بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم استدراكان لبحث الأمس ليس مذكورين في الكتاب لكن لا بأس بالاستفادة وهو ما يرتبط بالحوالة على البريء الحوالة على البريء كما أشير إليه فيما تقدم صحيحة وجائزة ما الدليل على ذلك تشملها العمومات والإطلاقات إطلاقات العقود أوفوا بال لأن بالنتيجة هي حتى لو كانت على بريء تكون موتل ولا نقل دين من ذمة إلى ذمة إحنا هذا المثال خلي يبقى محفوظ ما هو اليوم شيخ حسن بالاستعاضة شيخ محمد مهدي محيل محال محال عليه شيخ حسين أسا إذا كانت ذمة شيخ حسين بريئة تصح الحوالة أو لا تصح لأن الحوالة فقها وعرفا نقل دين من ذمة أنا مديون إلى شيخ محمد أنقل هذا الدين إلى ذمة أخرى فهو يطالب شيخ محمد شيخ حسين خب على إذا كانت ذمة المحال عليه مشغولة إلي واضح الحوالة صحيحة ودليلها تقدم إذا كانت بريئة كيف فلا مانع من التمسك بأوفوا بالعقود ما مقيد أوفوا بالعقود بما إذا كان العقد فيما لو كان عقد وحوالة أن يكون على مشغول الذمة هذا واحد اثنين اطلاقات نفس أدلة الحوالة ما مقيد أدلة الحوالة نفوذ الحوالة بما إذا كانت على مشغول الذمة ثلاثة سيرة العقلاء سيرة العقلاء قد يدعى أنها قائمة على أنه إذا فرد ابن خلنا نفرض كان مطلوب إلى شخص فلما يجي الشخص يطرق بابه يقول له اعطيني الدين يحول على أبيه على أخيه على كذا يخابر الأبو يقول أبوي ترى مطلوب أنا وهذا جاي يطرق الباب أدز عليك ما بي هذه همات وممضات المفروض بس على كل حال إن توقفنا أوفوا بالعقود وكذا كافية هذا فرد شيء زائد بس احنا ما نريد نبحث به إيه؟ إذا أكو فرد شيء بخدمتك بعدين شيخ مهدي سجله بس لا تنسى لا أنا أنسى إذا هذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي استدرى البعض ذكر بأنه إذا كانت الحوالة على بريء تكون ضمان لأن شنو فرق الضمان عن الحوالة حينئذ أحسنت وكما أن الضامن في باب الضمان بريء الذمة كذلك إذا كانت الحوالة على بريء الذمة أيضا فهذا راح يندرج تحت الضمان فعدنا الحوالة حوالتين حوالة حوالة وحوالة شنو ضمان إذا كانت على بريء شلون نجاوب الجواب أو شلون الثمرة شنو هذا واضح صار الثمرة وين تظهر طبيعي أولا فرق أكو بين حتى لو كانت على بريء تكون شنو ما تكون ضمان تكون تبقى حوالة لأن بالنتيجة الضمان بين من وبين من بين الضمان والضمان يعني قول الطرفان شنو أنا عندك أنت جاي بين الضمان بين البريء الذمة الضمان مقرنا بين الدائن وأجنبي المديون ما عليه مو تشيله لا طب أما الحوالة فسألت هنا الحوالة بين من وبين من دائن ومديون مو تشيله لا احنا الطرفين ذاك عيف الأجنبي حتى لو بريء الذمة بالحوالة الطرفان منه ولذا قلنا حتى لو نعتبر رضا لو كان بريئا وكذا ما يشترط ما عفوا ما راح يصير طرف. قلنا له لا، فأصلا موضوعا هي غير شكل الحوالة، حتى لو على بريد الحوالة بين دائن ومديون، بينما الضمان بين دائن وأجنبي مو مديون. المديون أصلا ما يدري نايم تحت الفراش، في الفراش على الفراش، واضح له لا؟ هذا الفرق الموضوع. ها الكاميرا وين تظهر؟ ذاك اللي يقول مثل صاحب الشرايع اللي جعلها الحوالة على بريء ضمان، ايش رتب أثر؟ قال إذا ضمان هذا المديون. المديون لو كان طفلا أو كان مجنونا أو كان محجرا عليه معتبر أن يكون بالغ، لو حتى لو صغير في الضمان المديون، لأن المضمون عنه ما يشترط ماذا؟ موتش لو لا تقدم. بينما إذا عدينا الحوالة على البريء، حوالة مو ضمان، يشترط شنو؟ المديون أن يكون، ليش؟ لأن جاي ينقل ذمة. لا هنا الثمرة تظهر. هذا ما مذكور في الكتاب، ذكرته ماذا؟ حتى فائدة لطيفة. زين نأتي إلى بحثنا، تتمت بحثنا. كان البحث والكلام في جملة من أحكام الحوالة، وانتهينا إلى ماذا؟ رقم 5-6. أي وأما براءة 6 صفحة 187. وأما براءة الذمة، جيد، وأما براءة ذمة المحيط الأشخاص الثلاثة، ما قلت الأطراف الثلاثة، الأشخاص الثلاثة، العناوين الثلاثة بالحوالة شنو؟ محيل، محال، محتال، محال عليه. محال ومحتال تعبيران لمقصود واحد. ثلاث لا تقول أطراف، إذا قلت أطراف خطأ. الأطراف لما نقول يعني أركان، الأركان يعني اللي شنو يشكلون إيجاب وقبول. هنا أنا ذاك ما يشكل لا إيجاب يحتاج من جهتي ولا قبول، أنا وهذا طرفان ركنان، ذاك شخص مثلنا كالأشخاص، يعتبر رضا أو لا يعتبر، تقدم كلام عنه. هسا الآن أنا المحيل تبرأ ذمتي بمجرد الحوالة، لو أبقى لازم أنتظر، ما أدري صرت بريء، صرت يعني بعبارة أخرى إذا كنت ناذر أنه لو صرت لله علي ذبح شاتين إن شنو برئ ذمتي من ديني. شيخ مهدي المحتال الله الله زين، المحتال مو حلوة، كان مرتاح إلى شيخ حسن مهو اليوم. على كل حال إذا كنت ناذر بمجرد الحوالة تبرأ ذمتي حتى يجب الوفاء بالعقد بالنذر أو لا؟ الجواب، الجواب نعم، بمجرد الحوالة أنا برأ ذمتي. المطالب حينئذ منه شيخ مهدي المحتال، يطرق باب المحال عليه. قال وأما براءة ذمة، خب شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على ذلك؟ طبيعي سؤال هذا، خل أكمل السؤال، هل تبرأ ذمتي بمجرد الحوالة أو أنتظر أن يشيل التلفون المحال ويخابرني ويقول أبرأت، أو بعد ما قال قبلت يقول أبرأت ذمتك، أو لا تصير أوتوماتيكيا بعد قبلت ذمتي بريئة؟ الجواب أوتوماتيكيا تصير بريئة. الدليل على ذلك صحيحة أبي أيوب التي تقدمت. إذ قالت صحيحة أبي أيوب في أعلى صفحة 182، قال لا يرجع عليه أبدا بمجرد الحوالة، يحيل إطلاقها، ما أكو بعد بي شنو، ما قالت إذا أبرأ لا يرجع، لا أبرأ أو لم ما نحتاج إلى إبراء، بمجرد الحوالة بعد شنو، بعد تا قبلته ينغلق ملف دين لا يرجع، يعني أبرأ أو لم مقتضى الإطلاق لا يرجع، وإن لم يبرئ. قال وأما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق براءة ذمة المحيل المن من يادين محال، أما أنا وهذا بعدنا إحنا إذا كانت على بريء أنا لازم شنو صار راح أصير أنا مديون لهذا ذمتي مو بريء، واضح لو لا؟ وأما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة ولو مع عدم إبراء المحال فللصحيحة المتقدمة، ذكرنا كيفية تقريب الاستدلال. هسا أحد الإخوة هنا يستشكل يقول ياب إذا جبت لي هذه الصحيحة أتيت بهذه الصحيحة كدليل على عدم الحاجة إلى الإبراء، عندنا بعض الروايات الأخرى والمفروض كونها معتبرة أيضا وصحيحة تدل على الاحتياج إلى الإبراء، فماذا نفعل؟ منا نعدنا هذه الصحيحة تقول ماكو حاجة، منا هذه تقول أكو حاجة، شو نسوي؟ الجواب مع إمكان الجمع العرفي بين الروايتين يجمع بينهما ولا تصل النوبة إلى تساقط. هسا إذا أجت رواية قالت اغتسل يوم الجمعة ورواية أخرى صحيحة معتبرة، احنا الآن من حيث السند ما عدنا خدشة، وأخرى جاءت تقول لا بأس بترك غسل الجمعة يوم الجمعة، احنا نتحافت أكو؟ لو كانت الأولى صريحة في الوجوب والثانية صريحة في عدم الوجوب إيه تعارف، أما لو كانت الثانية لا بأس صريحة في عدم الوجوب لأن تقول لا بأس بالترك والأولى ظاهرة في الوجوب مو دلالتها 100% صراحة وناس، فنرفع اليد عن الظهور في الوجوب في الصحيحة الأولى لأجل صراحة الثانية في عدم ال... لأن تقدر تلزقه ذن الثنين الجملتين في الصحيحتين أو تطرحن على السامعين المخاطبين من دون أن شنو يستغرب السامعون، لو تقولهم يا بطر اغتسلوا يوم الجمعة لكن لا بأس إذا واحد ما يغتسل يفهمون الاستحباب، ما يقول أحد شيء الشيخ جاي يجي شو تهافت اغتسل واجب ذاك مو واجب شلون يجتمع الوجوب مع عدم الوجوب، لا هنا أيضا كذلك هاتان الصحيحتان وإن كانتا ظاهرتين بدوا في التعارض إلا أنه ينحل من جهة كون الثانية وهي التي سنقرأها صحيحة زرارة يمكن أن نحملها على بعض المحامل، أنت مهما أمكن في باب التعارض أن تحملها على محامل ولو بعيدة حتى ترفع التهافت مقدم على التساقط، واضح لولا؟ فأظن أقرأ حتى لا نتأخر، الفكرة أظن صارت واضحة، إذا مو واضحة أعيدها بلا خجل أمشي. قال وقد يقال انتهينا المن انتهينا إلى براءة الذمة وإن لم يبرئ، قال وقد يقال بالتوقف يعني توقف ذمة توقف براءة ذمة المحيل على إبراء المحال لصحيحة زرارة عن أحدهما، صحيحة زرارة عن أحدهما الرجل يحيل الرجل صحيحة زرارة عن أحدهما الباب دعش من أبواب الضمان إذا قدرنا نطلعه إيه لعنة الله على الشيطان إيه الباب دعش حديث شنو رقم 2 باب 11 حديث رقم محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم ما شاء الله، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ما شاء الله، عن ابن أبي عمير، عن جميل جميل بن دراج ما شاء الله، عن زرارة، عن أحدهما. الرواية بعد ما تلقى أحسن من هذه. ماذا يقول فيها عليه السلام؟ الرجل يحيل الرجل، الرجل يحيل الرجل بمال كان له، بمال كان لي على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، برئت، يقول لي سوي مني علي، برئت. فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه. ضع وساهي لو بهذه بس وساكت الإمام سلام الله عليه، كنا نقول مفهوم أكو إلها. لا، المفهوم صرح به الإمام: وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله. أصلا المفهوم صرح به، خلاص تسوي له هزة. والجواب أن الصحيحة المذكورة زرارة معارضة بالصحيحة السابقة، صحيحة أبي أيوب السابقة، شدوا الأدال على تحقق البراءة بمجرد الحوالة، وإن لم بمقتضى الإطلاع الدال على تحقق البراءة بالحوالة. طبيعي هناك بصحيحة أبي أيوب استثنى الإمام، قال: إلا إذا ظهر أنه شيخ حسين مفلس قبل الحوالة، مو بعدين صار مفلس. شيخنا بس كمان مثل الموضوع بعد العلية على شرط الشروط، لو لم يكن مثلا بالغ فرض ليش متنكش باطلة؟ باطلة ايه، اقصد انه مفلس لك حق عن كذا، اذا تبين شنو مثلا ليس بالغ او فرض ليش مو مهم، مو مهم، وقلنا مو مهم، وقلنا مو مهم، مديون ما أملكه في ذمة الغير يجوز أنا أملك، أنا مشكلة ما أكو، مو إذا مفلس أنت راح تضرب مع الغرماء، ذولاك الغرماء يقول لك روح روح شنو جاينا جديد، راح يصير مانع، فلازم تنتظر شو وقت مثلا إلى أن ذولاك تخلص نوبتهم، ايش بقى لك بعد حتى الحكاكة ما تبقى. زين، جيد لو لا واضح النقطة هذه، وإلا مو من جهة الصغر والجنون ولا هذا، لا يشترط في المحال عليه أن يكون بالغ. قرينا هذا حكاكة يعني الحديدة شنو يعني ما يبدأ له شيء حتى الحديدة ما تبقى. لا حكاكة هذا أسفل القدر اللي شنو تأكل شنو نضرب يعني حتى ما يبالي حتى الحديد اي اي اي الخبز الكذا المزعفر شنو بعد تختلف هذا بعضهم بطاطا يسووها يعني انتهى بعد كل شيء حتى ذاك هم ما بقي اي خب. والجواب ان الصحيحه كذا الا مع اتضاح كونها حواله على مفلس. خب، ولصراحة الثانية زرارة هاي اللي قرناها الآن فيما تدل عليه بأنه إن أبرأ وإن لم يبرئ، لصراحتها يلزم حمل الأولى على بعض المحامل، مجبورين بعد هذه نحمل بعض المحامل الأخرى تطبيقا لقى. ولصراحة الثانية فيما تدل عليه يلزم حمل الأولى على بعض محامل، يعني لصراحة الثانية، الثانية ياهي صحيحة أبي أيوب اللي قريناها، ولصراحة الثانية فيما تدل عليه يلزم حمل، لأنه صحيحة أبي أيوب إش قالت؟ إش قالت؟ لا يرجع عليه أبدا، لا يرجع، صريحة لا يرجع عليه أبدا. هاي أنا سويتها بالإطلاق، أنه شنو ما نحتاج إلى الإطلاق أصلا، أبدا هي معنى إلى الآخر ما يرجع عليه. زين، طبيعي أكو مجال للمناقشة، أتركه ما أريد أفتح مجال باب النقاش. فهذه صريحة في أنه شنو لا يرجع مهما كان الأمر، لا يرجع يعني برئت ذمته يعني، وإن لم يبرئه. فبعد ما اضطرين تلك الثانية نرفع ايدنا شنو عن ظهورها بأي شكل من الأشكال. قال تطبيقا يلزم حمل الأولى على بعض المحامل تطبيقا لقاعدة متى ما استمع النص والظاهر تصرف في الثاني في الظاهر بقرينة الأول. وجبت لك مثال الجمعة، ريد أمثلة أخرى هواية أكو. جيد خب. ولصراحة الكذا حمل يلزم حمل الأولى على بعض المحامل، مثلا هنا نش نحمل هذه صحيحة زرارة، قال من قبيل أن يقال إن المقصود من الإبراء إن أبرأه فليس له، يعني إن قبل بالحوالي. تقول لي بعيد، أقول لك إيه أدري بعيد، مجبورين مجبورين، ما هو كلام الإمام لا يكون بعد بخدشة، ليش نطي لازمة. قال إن المقصود من الإبراء هو قبول الحوالة دون الإبراء نفسه، فيراد بقوله عليه السلام إذا أبرأه فليس إلى آخره، إذا قبل المحال الحوالة فليس له الرجوع على. فرح تلتئم هذه وتمام الموافقة تكون بينها وبين صحيحة أبي أيوه، ماكو تهافت بعد. ها إذا أمكن الجمع بعد ما هي جمع عرفي، جمع بعيد هذا الجمع بس عرفي، لا بعيد شنو بس يبقى عرفي. إذا ما كان عرفي جمع تبرعي كما تقول، ماكو دليل على الجمع التبرعي. إحنا نريد نسويه وإن كان بعيدا لكن يبقى عرفيا. وأما أنه بعيد لازم تبقي عرفي، ولا إذا ما تبقي عرفي أصلا وإحنا أشوف دخلنا تحت قانون شنو حمل الظاهر على الناس، هذا عرفي هذا بعدنا بالشبثين. بس بقى هي الظاهر والنص همات بعض الأوقات تشوف، بس تشوفه شنو تتقبله، بعض الأوقات شوي هنا شنو تمنمن وتقبله. واضح لي ولا؟ بس يبقى عرفي. وأما أنه بعد تحقق خب بعد ما تتحقق الحوالة إيش قلنا؟ أنا ذمتي برأت، شو راح يصير شيء جديد؟ الشيخ حسين إذا كان من أول مشغول إلي الآن راح يصير بهذا الدين شنو؟ أحسن. وإذا كان بريء الذمة من الآن فصاعدا إيش راح يصير؟ مشغول الذمة. جيد؟ خب. قال وأم خب. أقول لك مشغول الذمة لمن يصير؟ مو بس مشغول الذمة يصير الذاكة إليه شي يصير. مو أنا كنت أطلبه 100 دولار وشيخ محمد مهدي يطلبني 100 دولار، قلت له أحلتك على من أطلبه؟ خل أجيب هيك بعد صراحة، أنا صار الذمتي بريئة لمن؟ خب هو شنو صار الذمتي مشغول الذاك بس بالنسبة إليه شنو بريئة؟ خب ما يصير مشغولة للثنين، شنو جاو 200 دولار مطلوب هم إلي هم الذاكة؟ ما يجتمع خب، ما يجتمع اشتغالان في ذمته بالنسبة لنا. فلازم براءة ذمتي من دين كذا واشتغال ذمت لذاك، لازم اشتغال ذمت لذاك براءة ذمت مين؟ من عندي. وإلا إذا اشتغلت ذمت لذاك وإلي أم مشغولة ومصيبتها. وأما أنه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل، فلأنه بعد اشتغالها للمحال الذي هو شنو لازم براءة ذمة المحيل من دين، قل لازم براءة ذمت من ذاك اشتغال ذمته مثل ولا؟ وإلا إذا أنا تبرأ ذمتي للمحال وذاك ما تشتغل ذمته لهذا، قل ذاك راح يفلس صحيح ولا لا؟ طب أرجع فلأنه بعد اشتغالها للمحال يلزم براءتها من الاشتغال للمحيل لعدم احتمال اشتغالها الاثنين. جيد؟ ها؟ لا لا نحتمل. والعباس هو ما مطلوب للثنين، ومطلوب 100 دولار مو 200 دولار. فإذا من اشتغلت الذاكرة من عندي برأت، ما يصير خود تقول هم باقي، راح يصير أنه مشغول 200 وعلى البدل ما عندنا مطلوب، لا تقول 100 وحدة، لكن إما وإما لا ما أقول شيء. بضرس قاطع هي اشتغلت إلمن أحسن. وأما براءة ذمة المحال، إذا أنا بعض اشترط ان يكون نفس الكرمال هيك، يعني عشان ما يكون مثلا 8 مليون يوقع 20 هسه احنا فارضين التساوي، اذا فرضنا هذا راح يصير شنو اختلاف ايه بهالمقدار تبرا. هسه ذاك فرد ملف جديد لازم نبحث احكام جديده، هل يمكن الحواله بنصف الدين او لا؟ هسه هذا فرد بحث جديد اخر، اي بحث اخر. قلنا بأنه بمجرد الحوالة ذمة المحيل تبرأ بالنسبة لل، وتشتغل ذمة ال، وذمتها مات بريئة بالنسبة لي. هسه الآن إذا أنا جاي أباوع الفيلم أشوف أن خطية شيخ حسين، هسه صار مشغول الذمة الشيخ مهدي، وشيخ مهدي كل ما همات يطلع شيخ حسين يشوفه يباوع ذاك، فأجيت تبرعت أنا دفعت الدين، تبرأ ذمة الشيخ حسين المحال عليه أو لا؟ تبرأ، لأن يعني يجوز التبرع بالدين عن الآخر، بس يبقى يصير مشغول إلي أو لا إذا كان بطلب مني. إيه؟ أما إذا مو بطلب مني أنا ابتداء جيت هذا تبرع، ما لي حق أن أرجع. واضح؟ قال وأما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل بقضائه شنو للديني مع جواز رجوعه إليه، إن لم يكن مع جواز رجوعه المحيل إليه أو عليه المن المحال عليه، إن لم يكن الأداء شنو تبرعا، إذا تبرع ما لي حق أرجع. فلأنه كقضاء، ليش تبرأ ذمته شيخ حسين؟ لأنه كقضاء شخص شخص أصلا ما عندنا حوالة، ابتداء أنا قعدت الصبح قال له شيخ حسين مديون إلى شيخ مهدي، إلي حق أنا أن أبرئ ذمته بدفع الدين له؟ لا، يجوز قضاء ديون الآخر. ها؟ يقبل الدائن أصلا يقدر ما يقبل؟ هذا الكلام أنت تريد فلوسك ذن فلوسك شنو بعد سألت شنو؟ بلي ما جاي أنا أصرف، جاي ما جاي أقول له على أنا أنت تطلب شيخ حسين، أنت تعال من الآن صير تطلبني إلي، إيه نقل دين من ذمة إلى ذمة يحتاج إلى رضا، أما الإبراء أما قضاء الدين هذا ما معلوم. وأما بزين قال فلأنه كقضاء شخص أجنبي آخر الدين الذي حكمه براء الذمة المدين المديون وجواز رجوع الأجنبي عليه إن لم يكن ذلك تبرعا. العبارة انخبصت لو واضحة أمشي؟ وواضح أن المحيل بعد تحقق الحوالة يصبح أجنبي، فأداؤه للدين يكون كقضاء أجنبي. شلون قلنا ذاك جائز؟ هاي كبرى وصغرى، ذيك الأولية أشبه بالكبرى، هذه نريد نثبت الصغرى أنه المحيل بعد الكذا أجنبي، المحيل أجنبي وقضاء الأجنبي شنو جائز أي رتبها بعد أنت. وأما جواز الحكم الأخير اللي يتقدم أنه يجوز الترامي ويجوز الدور. الترامي أنا أجي أقول للشيخ مهدي تعال دي 100 دولار اللي تطلبني أحولك على شيخ حسين، صاروا هم الطرفان مو هتشي لولا شيخ حسين يقول له تعال انا همات شنو اطلب فلان هاي ال $100 اللي تطلبني ارجع لها على شيخ فلان وشيخ فلان هم يحولوا وتلقى لك شنو هذا كل يوم انتي رايح هذا ترامي الدور شنو لما وصلت شيخ حسين وشيخ حسين حول على شيخ حسن شيخ حسن يقول خو انا اطلب علي الايرواني همات فلوس احولك يا شيخ مهدي عليه راح ترجع شلون تسلسل عندنا وعندنا الدور الدور هذه الدائرة المغلقة فهذا كلاهما جائز شنو الدليل على الجواز أنا أقول لك شنو الدليل على البطلان بعد أن كانت أدلة الحوالة سواء كان أوفوا بالعقود أو الروايات الخاصة الواردة في باب الحوالة عامة وشاملة لهذه حينئذ إذا شاملة وعامة بعد تقع صحيحة المنع يحتاج إلى دليل بل إذا كان دليلنا على صحة الحوالة سيرة الحقلاء فلا بد أن تثبت بأن السيرة الوسيعة ثابتة خارجا وهي التي قد أمضيت إيه بعد ما أمضيت حصة منها ها مو أنت جاي ترجع إلى النكتة ترى ما جاي ترجع إلى السيرة الخارجية تقول النكتة هي هذه هذه خطرة شوي إنه يحتاج لها إلى بحث بعد أكثر خلينا ويا إحنا على قد إيه سيرة ذاك يحتاج إلى أبعد نجي نقول وإن لم تكن السيرة قائمة لكن نكتة اللي العقلاء جرت سيرتهم على المستوى الضيق النكتة هي جارية في المستوى شنو الوسيع فنتعد ذاك شيء من دون أن تكون السيرة بالفعل جارية على الوسيع هذا يحتاج إلى أي أحسنت الكفالة وبعض أحكامها الحوالة خوب مرتبطة بالديون بالذمم بالمال موجل ولا أنا ما علي أنا ما جاي أقول لك أحضر شيخ حسين بالمحكمة جاي أقول لك يا أبا أرجع على شيخ حسين وأخذ فلوسك من عنده ترضى لا لا إذا أرضيت كافي خلص تبرا ذمتي ولا آخره الكفالة لا الكفالة أتعهد مو مال ودين أتعهد نفس المكفول أحضر لك إياه ما عليه بالفلوس المكفول أحضر هدوا الآن من السجن أنا أحضر لكم يا شو وقت ما تريدون المحكمة هذه الكفالة قالوا يطلعوا بكفالة نستجير بالله هذا معناه واضح فنقرأ هذا المتن لأن إحنا ذني قد لا تكون الأحكام صعبة إلا أنه اطلاع حتى شوية تتوسع الرصيد ما اللي بذهننا شوية يكثر قال الكفالة مشروعة ولكنها مكروهة شنو هي الكفالة قال وهي التعهد مو بديا ومال لا بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك إذا طلب إحضاره أنا أحضره شو وقت المحكمة تصير أنا أتكفل بإحضاره هسه الدكتور شنو اذا عرفنا كراهه كل الاحكام هذا هم نعرف لا موجود هذا اي هسه تجينا ان شاء الله يجينا المستند ويعتبر لانها عقد اذا يعتبر فيها قال ويعتبر فيها الايجاب والقبول الإيجاب والقبول مياً ذاك ما علينا بذاك الطرف اللي لازم نحضره المهم صاحب الحق أقول له ضعيف هذا أنا أحضر لك يا فإذا إيجاب مني وقبول منه أقول كفلت فلان هو يقول قبلت صاحب الحق ويعتبر فيها الإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده صيغة خاصة ما يريد والتزامه ويعتبر فيها مضافا إلى الإيجاب شنو والقبول من المكفول له مو من المكفول هذا همات القبول هم ماذا ما بصيغة خاصة بكل ما يدل عليه وفي اعتبار رضا المكفول خلافون، هل يعتبر رضاه أو لا حتى لو هو ما مطلع. ومتى لم يحضر الكفيل، ومتى لم يحضر الكفيل المكفول صار الموعد المقرر ساعة المحكمة، أنا رحت ما قدرت أحضر ما موجود شارك. حبس حتى يحضره. طبيعي هسا ذني التفاصيل عيفنا يعني، وإن لم يتمكنوا ذاك شارد وندري بي رايح الاسترال يعني يحبسوني يدبوني وما أقدر أجيب مين أو لا، إذا موجود وأنا أقول أنها سدي حيفوني سموا اليوم أنا ما أقدر يحبسوني يقولون شنو اليوم ما أقدر شنو، هذا ستفاصيل ذني أتركها فعلا. يدزون ويا أساس مهم كلبة يجي والدوحين. قال ومتى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. يا بس قد ألف دولار عندك، هاك الألف دولار وفي أمان الله. استشن الدليل على كفاية ذلك يأتي، مع أنه تعهد بإحضار نفس المكفول مو دينا. ومن حق الكفيل إذا أدى ما على المكفول، الكفيل من حقه الرجوع على المكفول إن كان الأداء بطلب، أما إذا تبرع ما قايل لي ادفع الألف دولار دفعت ما. ويلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار واجب، مو أنه تقول والله هذا شو إحضاره يحتاج إلى شوية مشقة بي وروحة وكذا وسفر الطيران، وأنت ليش التزمت؟ التزام بشيء التزام بلوازمه. قلت شنو تتصور يعني أنت قاعد هنا أنا تشتهي يحضر المقبول وهو يحضر وحده؟ ما كنت. هذه جملة من الأحكام المستند. أما أن الكفالة هذه تعهد بإحضار النفس وكذا وهذا، هذا ما يحتاج إلى كثير مؤونة. ليش؟ لأن هذا فرض أمر عرفي، هذا موجود قبل الشريعة. أي مو هذا، فمن الواضحات هذا. زين. قال أما أن معنى الكفالة ما ذكر مو شرعيتها، معناها يعني البحث عن الموضوع للحكم، فمن الواضحات فإذا أراد شخص الاقتراض فمن حق المقرض طلب الكفيل، يقول له جيب كفيل أيها المقرض ليقوم بإحضاره في الموعد المقرر. بس البنك مرة يريد ضامن، ترين الضامن الضمان والضمان سوينا له معنى ثاني، قلنا تعهد ب أنه إن تخلف يؤدي، ومرة يريد كفيل يقول أنا ما أطالبك إلك تدفع الألف دولار إذا ما جاب ما دفع كذا في الموعد المقرر، جيب لي يا ما الله نأدب مثلا أفر. المهم هذا أساس إحنا الألفاظ لت إيه. قال وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم إحضاره الثمن في الوقت المقرر أو غدا أو بعد فإن من حقه طلب الكفيل منه، يطلب الكفيل من المشتري وغير ذلك من الأمثلة. هذا موضوعا حكما. خب أولا قبل ما ننتقل إلى الحكم أنها مشروعة وكذا إثباتها، الفرق بينها وبين الضمان شنو؟ قلنا ها هذه تعهد بالنفس، ذاك تعهد بمن؟ إيه أصلا ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. قال وتفترق الكفالة عن الحوالة والضمان في أن الأولى الكفالة تعهد بالنفس بخلاف الأخيرتين فإنهما تعهد بالمال، لكنه شنو وبينات أكو فرق، الضمان تعهد من الأجنبي، الحوالة لا مو تعهد من الأجنبي، وإنما شنو أصلا تعهد لعله ما أكو غصبا عليه يقبل إذا كان مشغول الذمة. واضح لو لا؟ وأما أنها مشروعة الكفالة فمن بديهيات الفقه، ويمكن التمسك لإثبات جاي أقرأ ما بيها شيء، لإثبات ذلك بالسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك قلت هذه قبل الإسلام موجودة. الشارع لما اجى همات ما ردع عنها، من عدم الردع نستكشف، فهم استكشفنا الإمضاء من خلال عدم الردع، وبنفس الوقت كانت معاصرة للمعصوم عليه السلام. هذا واحد. اثنين، وبعموم قوله أوفوا بالعقود، هذا عام. العقود واحد من جملة العقود اللي موجود هم كان في زمن نزول الآية، هو عقد الكفالة. ثلاثة، وبالروايات الخاصة كصحيحة داود ابن سرحان. صحيحة داود ابن سرحان يرويها الشيخ الصدوق عن كتاب داود ابن سرحان، فلما ترجع إلى الوسائل شنو الصدوق بإسناده عن داود ابن سرحان. داود ابن سرحان محترم، السند إليه هكذا في المشيخ اللي يرويها، مضمون أي أبي ما رويته عن داود ابن سرحان فقد رواه أو فقد أخبرني به أو فقد أرويه عن أبي ومحمد ابن الحسن، يعني محمد ابن الحسن ابن الوليد شيخ اللي هو أي متأثر به رضي الله عنهما، تعبيرا جاي أنا أقوله عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، ما شاء الله هذا شيخ القميين أفرض، عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، ما شاء الله من أصحاب الإجماع أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه البزنطي، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، هاي ما شاء الله هذا متخصص وين كان لا تنسون وين كان مر علينا لو لا لو ما أخذنا الحج روايات الحج تقريبا، هذا عبد الرحمن ابن أبي نجران عنده فوق تخصص أي تقريبا أي لطيف هكي يظهر، عن داود ابن سرحان، فالسند معتبر جدا كصحيح داود ابن. قال حيث سأل أبا عبد الله وداود عن الكفيل والرهن في بيع، يعني عن طلب الكفيل وطلب الرهن، وإلا كان المناسب عن الكفيل والرهن اسم فاعل الثاني، لكن المقصود عن طلب الكفيل وعن طلب الرهن هكذا يظهر، في بيع النسيئة بيع الدين بالدين نسمي احنا كلنا بالعراق. فقال عليه السلام لا بأس، وهي صريحة في مشروعية الكفالة. مكروهة هاي من جبتها؟ قال فلحديث الإمام الصادق عليه السلام، هذه عبر بالحديث لأنها مر. الشيخ الصدوق يقول قال إذا ما مشتبه قال أبو عبد الله أو قال الصادق عليه السلام، قال مرسلة ومرسلة واضح يعني ضعيفة، ولما تقول مرسلة يعني أقدر أقول ما دام مرسلة فهي ضعيفة، هاتي أقدر أقول موضوعا مرسلة كل مرسلة ضعيفة لو لا، هاي إذا سألونا بالامتحان قالونا ضع علامة صح أو خطأ، كل مرسلة ضعيفة وصحح الخطأ إن كان موضوعا يعني موضوعا ايه؟ أو من حيث الحجية شنو يلا فقط حسب الشخص شلون مثلا حسب الشخص كامل الأكابة أو إذا عمل بها الطائفة ايه بعد أو تكون قرينة ها بعض فصل ما بين ما إذا كان التعبير عن غير واحد، هذه هم مرسلة إلا أنه عن غير واحد لا أقل جد ثلاثة من مشايخ، هذا لازم نرجع ندرس مشايخ هذا اللي يقول عن غير المرسل، ها ندرس مشايخه إيش قد أكو ثقات وإيش قد ما أكو ثقات، إذا كانوا مشايخهم عشرة واحد بيهم ثقه عن غير واحدين ما نقدر نلزق ونقول شنو واحد بيهم ثقة، أما إذا كانوا ثلاثة عشرة هم وثلاثة منهم غير ثقات سبعة ثقات، كون الثلاثة جميعهم من غير الثقات احتمال شنو جدا ضعيف. إذا اثنين بس هم من العشرة قطعا واحد منهم. أي هاي محلولة بعد هذه. هذا بعضهم هكذا فصل. بعضهم مع القضية شنو إذا كان المرسل من مثل من أضراب ابن أبي عمير وكذا وهذا التي مسانيد مراسيلهم كمسانيد غيرهم. أنا هذا كله هجسة مقصودي هذه نكتة بس شوفها بذهنك حطها. بعضهم قال إذا قال الصدوق مثلا قال الصادق عليه السلام هذه مرسلة لكنه معتبر. أما إذا قال روية لا تعبير موجود بالملاحظة كتاب ملاحظة الفقهي هذا روية هذه المرسلة اثنين هذه المرسلة لكن إذا قال روية لا. ليش؟ لأن إذا قال قاله إذا عبر بقاله يعني هو جازم. شجاو برأسا جازم هو جازم. أنا شنو يعني إذا واحد جزم أنا لازم أجزم هو الحج أنا لازم أشوف علي حج أقدر أستند له لا لا أخو جزمي حج علي مو جزمي ترى هذا كانوا يقولون به. إذا ما مشتبه السيد الإمام رحمة الله عليه كان يقول بهذا لعله أنا ما أدري متردد السيد أخوي ما أدري ما أقدر أسند السبع بس أدقولا يعني هذا موجود بس بذهني السيد الإمام رحمة الله عليه أدقولا يعني هذا فرد قول شنو موجود هذا لكن بعدين شنو تراجع عنه أو كذا. أي على كل حال هذا ما علينا. آخر شيء كملنا قال وأما كراهتها فلحديث الإمام الصادق عليه السلام الكفالة خسارة الكفالة خسارة غرامة ندامة وهذا يستفاد من عدها وغيرها. وأما اعتبار الإيجاب والقبول من الكفي هذا إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أعرف من اليمين والنذر وكذا كله أنه فيه إزام مكروه هذا كمان متعارف فيه إزام شون؟